بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو حاتم محمد بن حبان البسطي رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، باب ذكر الزجر عن قبول قول الوشاة. قال أنبأنا أبو يعلى قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل بن الأحدب واصل الأحدب أن أبي وائل أن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، جنة نمام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة عقدها الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى في الزجر عن قبول قول الوشاة، والمراد بالوشاة أي نقلت الحديث على سبيل السعاية للإيقاع بالشخص أو الانتقاص منه أو الإضرار به أو نحو ذلك. وفي الغالب الوشاية تكون لذوي السلطة والمسؤولية، وهي ضرب من ضروب النميمة. ولهذا أورد رحمه الله تعالى في صدر هذه الترجمة حديث: لا يدخل الجنة نمام، لأن الوشاية نقل للحديث على وجه الإضرار بالمنقول الحديث عنه. وأورد رحمه الله تعالى في صدر هذه الترجمة حديث حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. والنمام هو الذي ينقل الحديث من شخص إلى آخر على وجه الإفساد بينهما وإيقاع العداوة والشحناء. وهذا الحديث الذي ذكره رحمه الله مخرج في صحيح البخاري، وفيه أن حذيفة رضي الله عنه قيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. هذا لفظ البخاري، والقتات هو النمام. وجاء لفظ الحديث في بعض المصادر أن حذيفة رضي الله عنه قيل له هذا، أي الرجل يبلغ الأمراء الحديث عن الناس، يبلغ الأمراء الحديث عن الناس أي على سبيل الوشاية والإيقاع بهم، فقال رضي الله عنه: لا يدخل الجنة نمام. إذن هذا الحديث الذي هو في ذم النميمة و التحذير منها فيه تضمنا ذم الوشاية، ذم الوشاية وهي نقل الكلام لذوي السلطة أو المسؤولية على وجه الإضرار بالآخرين، ولا يستثنى من ذلك كما قرر أهل العلم إلا ما كان فيه مصلحة دينية ظاهرة، إلا ما كان فيه مصلحة دينية ظاهرة. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على الناس كافة مجانبة الإفكار من في السبب الذي يؤدي إلى البغضاء والمشاحنة بين الناس، والسعي فيما يفرق جمعهم ويشتت شملهم، والعاقل لا يخوض في الإفكار فيما ذكرنا، ولا يقبل سعاية الواشي بحيلة من الحيل لعلمه بما يرتكب الواشي من الإثم في العقبى بفعله ذلك. نعم. قوله لا يقبل سعاية الواشي بحيلة من الحيل فيه أن الوشاة في الغالب يحتالون في الكلام، وربما أنهم يحملون الكلام على غير بابه أو على غير وجهه على سبيل المكيدة والإضرار، فالواجب عدم قبول سعاية الواشي بحيلة من الحيلة، أي بأي حيلة من الحيل. نعم. قال: ولقد أنبأنا محمد بن سعيد القزاد قال حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه عن الأوزائي عن يحيى بن أبي كثير قال: قال سليمان بن داود لابنه: يا بني إياك والنميمة فإنها أحد من السيف. نعم، هي أحد من السيف من جهة أن خطورة اللسان في الإضرار بالناس وإيقاع العداوات وربما أيضا نشوب القتال أنكى من السيف. ولهذا قيل: كلم السنان أنكى من كلم اللسان. السنان اللسان معروف، والسنان هو السيف، فكلم اللسان أي جرحه أنكى من كلم السنان. فإذا النميمة في الإضرار بها، ترتبها على المضرة في المجتمعات وبين الناس وبين المتآلفين والمتحابين، ذات خطورة عظيمة وضرر بالغ. نعم. قال: وعن شلن الكريزي: من نم في الناس لم تؤمن عقاربه على الصديق ولم تؤمن أفاعيه، كالسيل بالليل لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه، فالويل للأهد منه كيف ينقضه، والويل للود منه كيف ينفيه. نعم، يعني هذا وصف بليغ للنمام، أنه بمثابة ذوات السموم من العقارب والحيات، ولا يدرى عن هذه العقارب والحيات من أين تأتي ولا متى تأتي، يخشى منها في كل وقت ولا سيما في الأماكن التي تكون موجودة فيها. ومثل ذلك النمام في بثه لسمومه فهو في خطورة بالغة ومضرة عظيمة على المجتمع الذي يعيش فيه، وهو يفسد في المجتمع إفسادا خطيرا وواسعا للغاية، سواء بين الأفراد أو بين المجتمعات. وإذا كانت النميمة في وقت سبق لها ضرر بالغ عظيم في المجتمعات، فكيف بالنميمة في وقتنا هذا مع وجود وسائل الاتصال الحديثة التي تنقل الكلمة إلى أقصى الآفاق وبين خلق لا حد لهم في لحظة واحدة؟ ثم يزيد الأمر أيضا خطورة، أن من الممكن للإنسان أن يلقي الكلمة في ألوف الخلق في لحظة واحدة ولا يدرى منه، ولا يدرى منه، لا يدري منه ولا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا النميمة في زماننا هذا عملت عملا ضارا جدا وخطيرا للغاية عبر وسائل الاتصال الحديثة، إما عبر الجوال أو عبر الرسائل أو عبر الوسائل الأخرى المستجدة في زماننا هذا، فهي كثيرة جدا. ومن الناس من استخدمها في الإفساد بين الناس ونشر العداوات ونقل الكلام من شخص لآخر على سبيل الإيقاع. والنمام تارة يفسد بين فرد وفرد، وتارة يفسد بين جماعة وجماعة، أو بلد وبلد، أو قرية أو قرية، أو قبيلة وقبيلة. هذا كله نميمة وسعاية في الإفساد والإضرار بين الناس، لا يعلم خطورة ذلك ولا مدى خطورة إلا رب العالمين. ولا يدرك هؤلاء أي جريمة هم يمارسون ويفعلون في المجتمعات بمثل هذا الصنيع، والواحد منهم يتعامل مع هذه الوسائل وفي قرارة نفسه يظن أن أثر صنيعه كان بالغا وأنه لا أحد يدري به ولا يطلع عليه، لكن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، والله عز وجل يمهل ولا يهمل. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن إسحاق الناقد بواسط قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: لما تعجل موسى بن عمران إلى ربه رأى رجلا تحت العرش فغبطه بمكانه، فسأل ربه أن يخبره باسمه، قال لا أخبرك باسمه ولكني أخبرك من عمله بثلاث خصال: كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولا يعق والديه، ولا يمشي بالنميمة. نعم، يعني هذه الخصال الثلاثة، عدم الحسد، حسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، والحذر من عقوق الوالدين، والحذر أيضا من المشي في الناس بالنميمة، هذه خصال بلا ريب عظيمة جدا، وهي من أسباب رفعة الإنسان وعلوه عند الله تبارك وتعالى. وعمر بن ميمون القائل أو المورد الراوي لهذا الخبر هو تابعي ثقة مخضرم أدرك الجاهلية وأسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام على يد معاذ وروى عنه، ثم انتقل إلى المدينة وصحب ابن مسعود وروى عنه وروى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الإسناد إلى عمرو أحمد بن عبد الجبار وهو ضعيف كما في التقريب. نعم. قال أنبأنا محمد بن المهاجر قال حدثنا يا محمد بن يعقوب الربعي قال حدثنا محمد بن إدريس المعدل عن العطبي قال سمعت عربية توصي ابنا لها فقالت عليك بحفظ السر وإياك والنميمة، فإنها لا تترك مودة إلا أفسدتها، ولا جماعة إلا بددتها، ولا دغينة إلا أوقدتها. هذا والله وصف عظيم من هذه العربية التي لا يدرى من هي، لكنها وصفت العواقب التي تترتب، العواقب الشنيعة والأضرار البالغة التي تترتب على النميمة، وصفا من أبلغ ما يكون. تقول إنها لا تترك مودة إلا أفسدتها، ولا جماعة إلا بددتها، ولا ضغينة إلا أوقدتها. الضغينة الحقد، إذا كان بين شخص وآخر ضغينة أو بدايات الضغينة ثم جاء النمام يشعل الضغينة إشعالا عظيما ويفرق الجماعات ويشتت بين المتحابين والمتآلفين ويوجد إفسادا عظيما في المجتمعات. فوصفت وأبلغت في الوصف، حذرت ابنها من النميمة وذكرت له العواقب الوخيمة المترتبة عليها. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: ثم لا بد لمن عرف بها ونسب إلى مقارفتها من أن يحترس من مجالسته، وأن لا يوثق بمودته، وأن يزهد في مواصلته ومعاشرته. ولذلك يقول أخو ربيعة: تمشيت فينا بالنميم، وإنما تفرق بين الأصفياء النمائم، وما زال منصوبا إليك الملائم، لأنك لم تندم لشر فعلته، وما تأتي من خير فإنك نادم. نعم، يعني هذا يذكر في تحذير الشخص من النميمة، لأن النمام ولا بد يكتشف أمره، النمام ولا بد يكتشف أمره بعد مرة ومرتين أو ثلاث، يعرف، يقال فلان هو الذي من وراء هذه الفرقة وهو السبب لهذه العداوات وهو نمام، فيعرف بالنميمة. وإذا عرف بالشخص بالنميمة لم يوثق بمودته، ويصبح الناس منه على حذر ويتخوفون من مصاحبته ومجالسته، فتكون النميمة التي أراد بها إيقاع العداوات بين الناس وبين المتحابين سببا لماذا؟ لهجر الناس له وإعراضهم عنه، فتعود جنايته على نفسه ويعود وبال أمره عليه. نعم. قال أنبأنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي قال حدثنا علي بن محمد المدائني قال وشاواش بعبد الله بن همام السلولي إلى زياد قال فبعث زياد إلى ابن الحمام فجاء فأدخل الرجل بيته فقال له زياد: يا ابن همام، بلغني أنك هجوتني. فقال له: كلا، أصلحك الله، ما فعلت، وما أنت لذلك أهل. قال: فإن هذا أخبرني. وأخرج الرجل، فأطرق ابن الحمام هنيئة، ثم أقبل على الرجل فقال: وأنت امرؤ إما أتمنتك خاليا فخنت وإما قلت قولا بلا علم فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم. قال فعجب زياد بجوابه وأدناه وأقصى الساعي ولم يقبل منه. نعم، يعني هذا رجل جاء ووشى بعبد الله بن همام السلولي عند زياد أمير العراق، ووشى به عنده فأحضره وأخفى ذلك الواشي في مكان من البيت الذي هو فيه، أخفاه وسأل ابن همام قال بلغني أنك هجوتني، قال كلا أصلحك الله، يعني هذا لم يحصل. فأخرج الرجل وقال هذا أخبرني، أي جابهه وواجهه بالشخص الذي نقل السعاية. ولهذا بعضهم فعلا لا يجترئ، يعني إذا نقل كلاما وقيل له أواجهك به أجمعك به لا يقبل بذلك، فواجهه به وقال هذا الذي نقل عنك أنك هجوتني. فأطرق ابن همام هنيهة، أي قليلا ويسيرا من الوقت، ثم أقبل عن الرجل وقال وأنت امرؤ إما أتمنتك خاليا فخنت وإما قلت قولا بلا علم. أنت واحد من اثنتين، إما أني خلوت بك وأتمنتك على كلام خصصتك به وخنتني وأفشيت سري وأنا لم أرد إعلان هذا الكلام ولا إشاعته ولا الإضرار بأحد، وإنما خصصتك به على سبيل المذاكرة مثلا لهذا الأمر فخنتني، فهذا الاحتمال الأول. أو أنك قلت علي بالكذب، تكذب علي في شيء لم أقل، يعني إن كنت قلت لك فعلا فهو شيء خصصتك به وأتمنتك عليه فخنتني، وإما إني لم أقل ذلك فتكون كذبت علي. فيقول أنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم، إما أنك خاين أو أنك كاذب آثم، واحدا من الاثنتين. فأعجب زياد بجوابه وأدناه قربه منه وأقصى الساعي ولم يقبل منه. نعم. قال وعنشدني ابن زنجي البغدادي يمشون في الناس يبغون العيوب لمن لا عيب فيه لكي يستشرف العطب عتب، إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أذاعوه وإن لم يعلموا كذبوا. نعم، يعني هذا في حال وصف النمام، أن هذه طريقته، يمشون في الناس يبغون العيب، يعني همة متجهة لاستكشاف العيوب واستخراج العيوب، فيمشون في الناس يبغون العيوب لمن لا عيب فيه لكي يستشرف العطب، أي حتى يحصل له العطب والهلاك عندما يشاع عنه أن فيه من العيوب كيت وكيت. ثم يصفهم ويبلغ في الوصف، يقول إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا. وهذا البيت تقدم معنا نظير له في صفحة 159، قال إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا مني وما سمعوا من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، أي استمعوا. نعم. قال أخبرني محمد بن أبي علي قال حدثنا ابن أبي شيبة أبو جعفر قال حدثنا الحسن بن صالح قال سمعت حجين بن المثنى يقول سعى رجل بالليث بن سعد إلى والي مصر فبعث إليه فدعاه، فلما دخل عليه قال له يا أبا الهارث إن هذا أبلغني عنك كذا وكذا، فقال له الليث سله أصلح الله الأمير عما أبلغك، أهو شيء أتمناه عليه فخاننا فيه فما ينبغي لك أن تقبل من خائن، أو شيء كذب علينا فيه فما ينبغي لك أن تقبل من كاذب؟ فقال الوالي صدقت يا أبا الهارث. نعم، يعني قول الليث رحمه الله نظير ما تقدم في قول ابن همام إما أتمنتك خاليا فخنت وإما قلت قولا بلا علم، أي كذبا وافتراء علي. نعم. قال أخبرنا ابن الجوصى قال حدثنا عبد الله بن هانئ بن عبد الرحمن بن أبي عبله قال عن أبيه عن عمه إبراهيم بن أبي عبله قال كنت جالسا مع أم الدرداء رضي الله عنها فأتاها آت فقال يا أم الدرداء إن رجلا نال منك عند عبد الملك بن مروان فقالت إن أبنى بما ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا. ثم أورد هذا الأثر في هذا الخبر عن أم الدرداء أنه أتاها آت وقال يا أم الدرداء إن رجلا نال منك عند عبد الملك بن مروان. نال منك أي طعن ووقع فيك عند عبد الملك بن مروان. فقالت إن أبن بما ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا. نؤبن أي نعاب, نؤبن أي نعاب وندم بما ليس فينا, يعني إن كان وجد من يعيبنا ويذمنا وينتقصنا بشيء ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا, فطالما زكينا بما ليس فينا, يعني يوجد أشخاص يثنون علينا بأشياء ليست فينا فليس بغريبة أيضا أن يوجد آخرين ينتقصوننا بأشياء ليست فينا. سبحان الله, هذا الكلام الذي تقوله أم الدرداء رضي الله عنها فيه دلالة على الإخلاص, لأن العلماء رحمهم الله يقولون المخلص يستوي عنده القادح والمادح, لأن عمله ليس للناس أصلا ولا يعني شيء أن يمدحوه أو يذموه, فالمخلص يستوي عنده المادح والقادح. لماذا؟ لأن عمله أصلا ليس لهم, عمله لله, فإن ذمه أحد بما ليس فيه أو مدحه أحد بما ليس فيه كل ذلك لا يعني شيء, لأنه أصلا لم يعمل لهؤلاء وإنما عمله قربة, قربة لله سبحانه وتعالى. فالمدح له بما ليس فيه لا يعبأ به ولا يلتفت, وإن بلغه ذلك زجر المادح, لا يحب أن يمدح بما لم يفعل, وإن عيب بما ليس فيه أيضا لا يضره ذلك أن يتكلم فيه الناس, لأن كلام الناس فيه لا يعنيه, وإنما الذي يعنيه ويخشى منه الشيء الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولهذا قيل أن من علامات الإخلاص أن يستوي عند الإنسان القادح والمادح, يستوي القادح والمادح, لأن أصلا ليس ملتفتا للناس ولا لما يقولون, وإنما عمله كله لله سبحانه وتعالى. بينما غير المخلص إذا مدح بما ليس فيه فرح بذلك, إذا مدح بما ليس فيه فرح بذلك وربما أيضا طلب المزيد, وإن نيل منه بما هو فيه غضب فكيف إن نيل منه بما ليس فيه. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى الواجب على العاقل لزوم الإغداء أما ينقل الوشاة وصرفه جميعها إلى الإحسان وترك الخروج إلى ما لا يليق بأهل العقل مع ترك الإفكار فيما يزري بالعقل, لأن من وشى بشيء إلى إنسان بعينه يكون قصده إلى المخبر أكثر من قصده إلى المخبر به لمشافهته إياه بالشيء الذي يشق عليه علمه وسماعه. نعم. ولقد أحسن الذي يقول من يخبرك بشتم عن أخ فهو الشاتم لا من شتمك, ذاك شيء لم يواجهك به, إنما اللوم على من أعلمك, كيف لم ينصرك إن كان أخا ذا وفاء عند من قد ظلمك, إنما رام بإبلاغ الذي نم فيه فعلما أن يرغمك, فأهنه إنه من لؤمه إن تهنه بهوان أكرمك, لكن الحر إذا أجللته لم يصغرك ولكن فخمك. نعم. يقول هذا الناظم في صدر هذه الأبيات من يخبرك بشتم عن أخ فهو الشاتم لا من شتمك, يعني الذي ينقل لك الشتم ويوصله إليك وينقله إلى مسامعك هو الذي شتمك, هو الذي شتمك. ولهذا كانوا يقولون سبك من بلغك السب, سبك من بلغك السب، لأن السب الذي قيل فيك لم تسمع ولم يوجد شيئا في نفسك لأنك أصلا لم تسمع، لكن إذا جاء شخص وبلغك السب وقال أنا حاضر في المكان الفلاني وفلان بملء فمه يسبك ويقول فيك كذا ويقول فيك كذا ويقول فيك كذا وينقل السباب الذي قاله ذلك الشخص، فكانوا يقولون سبك من بلغ السب، سبك من بلغ السب، لأنه السب لم يبلغك ولم يحدث في نفسك أي انزعاج أو تأثر، لكن هذا الذي بلغك السب هو الذي أوجد عندك ذلك. ولهذا يقول الناظم من يخبرك بشتم عن أخ فهو الشاتم لا من شتمك، فهو الشاتم لا من شتمك، بمعنى أن الناقل للسب مشارك للسب، وفيما تعلق بالشخص المسبوب المضرة تكون من الناقل أشد لأنه أسمعه نقل إلى مسامع هذا الكلام، وإلا لذهب الكلام ودون أن يبلغ صاحبه فلا يحدث في نفسه أي أثر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى نبه عليها الناظم رحمه الله تعالى، ألا وهي أنه لو كانت أخوة صادقة لم ينقل لك الكلام وإنما دافع عنك في المجلس، كان دافع عنك في المجلس، لو كانت أخوة صادقة قال اتق الله كيف تقول في فلان كذا، هذا حرام ولا يجوز، اتق الله ويمنعه من أن يقول هذا الكلام وإلا يقوم ويخرج. أما أن يجلس يستمع الكلام إلى آخره ولا تكون مهمته إلا فقط النقل. نعم. قال أنبأنا محمد بن المهاجر قال حدثنا محمد بن عبد الله السعيدي قال سمعت العباس بن ميمون يقول شيع المأمون الحسن بن سهل زل وزارقين، فلما بلغ غاية التشيع قال له المأمون يا حسن ألك حاجة؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، تحفظ علي من قبلك ما لا أستطيع إدراكه إلا بك، ويكون بيني وبينك قول كثير عزة وكوني على الواشين لداء شغبة كما أنا للواشي ألد شغوب. نعم، يقول كثير عزة وكوني على الواشين لداء أي شديدة الخصومة، يعني كوني لدى الواشين معاندة وشديدة الخصومة ورافضة لما يقولون وما ينقلونه من كلام حتى ما يوقعون بيني وبينك، فكوني لداء شغبة كما أنا للواشي ألد شغوب، أنا أيضا مثلك سأكون لهم كذلك. نعم. قال أخبرنا محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا محمد بن خزيمة البصري قال حدثنا أبو هذيفة قال حدثنا أكرمة بن عمار أن يحيى بن أبي كثير قال الذي يعمله النمام في ساعة لا يعمله الساهر في شهر. نعم، هذه كلمة عظيمة ليحيى بن أبي كثير اليمامي رحمه الله في بيان خطورة النميمة، يقول النمام في ساعة الذي يعمله النمام في ساعة أي من إفساد وإيجاد العداوات لا يعمل الساحر في شهر، يعني خطورته في الإفساد وإيجاد التفرقة أشد من خطورة الساحر، ومن الأمور التي يصنع السحر لأجلها التفرقة بين المتحابين ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فمن السحر ما هو سحر صرف أي إيجاد تفرقة بين المتآلفين والمتحابين. والنميمة توجد من الفساد والتفرقة أشد من السحر، ولهذا قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله الذي يعمله النمام في ساعة لا يعمله الساحر في شهر، لا يعمله الساحر في شهر. ولهذا من فقه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد بعد أن عقد بابا فيما جاء في السحر أتبعه بباب آخر بعنوان باب أنواع من السحر، ومن ضمن الأنواع التي ذكرها النميمة باعتبار أن لها عمل مثل عمل السحر أو أشد في التفرقة. وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم ما العظ؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال النميمة القالة بين الناس. نعم. قال أخبرنا محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا محمد بن حسن الهلالي أبو عوان البصري قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حماد بن سلمة قال باع رجل من رجل غلاما له وقال أبرأ إليك من النميمة، فاشتراه على ذلك، وجاء إلى مولاه فقال إن زوجك ليس يحبك وهو يتسرى. فجاء إلى مولاته، فجاء إلى مولاته يعني زوجة الرجل الذي اشترهناه، فجاء إلى مولاته فقال إن زوجك ليس يحبك وهو يتسرى عليك ويتزوج، أفتريدين أن تعطف عليك؟ قالت نعم. أن يعطف عليك؟ قالت نعم. قال خذي موسى فأحلقي به شعيرات من باطن لحيته وبخريه بها، وجاء إلى الرجل فقال إن امرأتك تبغي وتصادق وهي قاتلك، أفتريدين أن يبيع وهي قاتلتك أفتريدين أن يبين لك ذلك؟ قال نعم. أفتريد أن يبين لك ذلك؟ قال نعم. قال تناوم لها. قال فتناوم لها، فجاءت بموسى تحلق الشعر فأخذها فقتلها، فأخذ أولياؤها فقتلوه. يعني هذا الرجل فيما روى حماد ابتاع غلاما اشتراه وسأل عنه، فقيل الرجل ليس في عيوب إلا النميمة، هذه ما نبرئه منها إلا النميمة، فكأنه استهان بأمرها، قالوا ما يعني رجل جاد وخدوم ويعمل كذا، إلا النميمة هذه ما نبرئه منها. قال أبرأ إليك من النميمة، يعني لا أنفي عنه هذه الخصلة، أما الأمور الأخرى فهو يعني جيد فيها إلا النميمة، فكأنه استهان بأمرها ولم يعتبرها شيء. فلما اشترى جاء ونمى بينه وبين زوجته، نمى بينه وبين زوجته، فجاء للزوجة وقال إن زوجك لا يحبك ويعاشر النساء ويفعل، وأنا عندي طريقة إذا فعلتيها عطف عليك وترك هذه الأعمال التي يفعلها. خذي موسى وخذي شعيرات من باطن لحيته، يعني من جهة الحلق، وبخريه بها، وكل هذه الأمور تنتهي. وجاء للزوج وقال له إن زوجتك تصادق وتعاشر الرجال وتفعل، وأيضا عندها نية أنها تقتلك، وإذا أردت أن تكشف هذا الأمر تناوم وسترى محاولاتها في قتلك. فتناوم الرجل وجاءت المرأة تريد تأخذ شعيرات من بطن اللحية من جهة الرقبة، ومعها الموسى تحمله، فأخذ الموس منها الموسى وغضب وقتلها به، وجاء أهله وقتلوه. ويقال والله أعلم بصحة هذه الأخبار إنها قامت بين مقتلة بين قبيلته وقبيلتها. فالنمام فعلا يفسد إفساد لا حد له، ويعني مضرته على الإفساد في الإفساد عظيمة. ومثل هذه الأخبار عندما تذكر هي تذكر من باب الاستئناس ولا يعتمد عليها ولا يدرى أيضا عن صحتها، لكن من حيث أثر النميمة ليس بها بغريب، أثرها في الإفساد مثل هذا وأشد. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى هذا وأمثاله من ثمرة النميمة، لأنها تهتك الأستار وتفشي الأسرار وتورث الضغائن وترفع المودة وتجدد العداوة وتبدد الجماعات وتهيج الحقد وتزيد الصد، فمن وشي إليه عن أخ كان الواجب عليه معاطبته على الهفوة إذا إن كانت، وقبول العذر إذا اعتذر، وترك الإكثار من العتب مع توطين النفس على الشكر عند الحفاظ، وعلى الصبر عند الضياع، وعلى المعاطبة عند الإساءة. وأنشدني نعم نفسه. يعني قوله توطين النفس على الشكر عند الحفاظ وعلى الصبر عند الضياع، يعني هناك حقوق بين الإخوان، فإذا حافظ عليها حقيق أن يشكر على المحافظة، ومثل أن تقول لأخيك جزاك الله خير، لي معك سنة سنتين ثلاث والله ما رأيت منك إلا الخير، وهذا من جميل أخلاقك ولطفك، ومثل هذا الكلام، فإنه يشكر على الحفاظ. وعلى الصبر عند الضياع، إذا بدرت بعض التفريط أو بكذا يصبر عليه لعلها هفوات يتجاوزها من وقع فيها. نعم. قال: وأنشدني منصور بن محمد الكريزي: كاف الخليل على المودة مثلها، وإذا أساء فكافه بعطابه، وإذا عطبت على امرئ آخيته فتوقى ظاهر عيبه وسبابه، وألن جناحك ما استلان لوده، وأجب أخاك إذا دعا بجوابه. نعم، يعني كاف الخليل من المكافأة على المودة وصدق الإخاء وطيب العشرة، فأنت كافئ على ذلك. وإذا أساء فكافه أي كافئ بالعتاب، عاتبه عتاب لطيف رفيق، يكون قصدك من هذا العتاب استصلاح الخطأ الذي حصل واستبقاء المودة والمؤاخاة. وإذا عاتبت أخيك توقى ظاهر عيبه، وأيضا توقى السباب. بعض الناس يعاتب لكنه بطريقة فيها سباب وفيها إقداع بالألفاظ وفيها شدة وفيها غلظة، فمثل هذا ينفر ويحدث في النفوس أشياء وليس مما يوجد أو يستبقي المودة ويستديمها. نعم. قال: وأنشدني علي بن محمد البسامي: أعاتب إخواني وأبقي عليهم، ولست لهم بعد العتاب بقاطعي، وأغفر ذنب المرء إن زل زلة إذا ما أتاها كارها غير طائعي، وأجزأ من لوم الحكيم وعزله، وما أنا من جهل الجهول بجازعي. نعم، يعني يقول أجزع من لوم الحكيم، لأن الحكيم عندما يلوم عن علم وفهم وإدراك للأمور، فكلمة الحكيم تعنيني في اللوم. أما الجاهل، إنسان معروف بالجهل والجرأة والسفة، فما أنا من جهل الجهول بجازعي، أي لا أبالي بكلامه. نعم. قال: أخبرني محمد بن أبي علي الخلادي قال: أخبرني محمد بن يزيد النحوي عن العتبي عن أبيه قال: عتب ابن الزبير على معاوية في شيء، فدخل عليه فقال: يا أمير المؤمنين، اسمع أبياتا أعطبك فيها. قال: هات فأنشده: لأمرك ما أدري، وإني لأوجل على أينا تعدن المنية أول، وإني على أشياء منك تريبني كثيرا لذو صفح على ذاك مجمل، إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران لو كان يعقل. فقال له معاوية: لقد شعرت بعدي يا أبا بكر. فدخل عليه معن بن عوس، يعني صرت تقول الشعر بعدي، ما كنت أعرفك بقول الشعر. نعم. ودخل عليه معن بن عوس المزني بعد ذلك، فقال له معاوية: هل أحدثت بعدنا شيئا؟ قال: نعم. ثم لأنه صاحب شعر هذا معن معروف به، فقال: هل أحدثت بعدنا شيئا؟ يريد أن يسمع شيئا من نظمه. قال: نعم. ثم أنشده: لأمرك ما أدري وإني لأوجل. نفس الأبيات التي يعني قبل قليل قالها ابن الزبير. فقال: علي بابن الزبير. فقال: أليس هذا علي بابن الزبير، أي أحضره لي. نعم. فقال: أليس هذا لك فيما زعمت؟ قال: أنا ألفت المعنى وهو ألف القوافي. قال: أنا ألفت المعنى وهو ألف القوافي، المعنى لي والشعر له. نعم. وهو بعض ذئري. وهو بعد ذئري، أيضا هو ذئري. ومهما قال من شيء فأنا قلته. فضحك معاوية وكان معن بن عوس مسترضعا في مزينة. نعم، الضئر هو المرأة المرضعة، تكون ضئرا لمن أرضعته، ويقال أيضا لزوجها ضئر. نعم. قال: سمعت الحسين بن إسحاق الأصفهاني يقول: كتب إلي علي بن هجر السعدي إلى بعض إخوانه: أهن إلى عتابك غير أني أجلك عن عتاب في كتابي، ونحن إذا التقينا قبل موت سفيت غليل صدري من عتابي، وإن سبقت بنا أيدي المنايا فكم من عاتب تحت التراب. قال: وأنشدني عبد العزيز بن سليمان العبرس: صحائف عندي للعتاب. هذا عبد العزيز، وجد أحد منكم ترجمة له أو لا تبحثون أو بحثتم ولم تجدوا؟ أخبروني، وجد أحد ترجمة له؟ ما وجدت؟ أسمعني صوتك. معاصر لابن حبان وذكر في هذا الكتاب. لا هذه موجودة أمامنا، نحن نريد ترجمة لهذا الرجل، ما زال العرض ساري، نريد ترجمة لعبد العزيز بن سليمان الأبرش، والذي يأتي بترجمة الله له جائزة، له جائزة. نعم. قال: وعن شلني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: صحائف عندي للعتاب تويتها، ستنشر يوما والعتاب يطول، كتاب لأمري لا بناء. هذه ترجمة له وإلا ورقها؟ نعم اقرأ. صحائف، صحائف عندي للعتاب تويتها، ستنشر يوما والعتاب يطول. ما بحثتم ففيه صحائف عتاب، لأن بالنسبة لمثل هذه الأمور التحف التي نبحث عنها لابد نتعاون عليها. نعم. وإن لم تجدوا فلا ملامة، لكن لابد من بحث. نعم. صحائف عندي للعتاب طويتها، ستنشر يوما والعتاب يطول، كتاب لأمري لا بنان يخطه، وسوف يؤديه إليك رسول، سأكتب إن لم يجمع الله بيننا، وإن نجتمع يوما فسوف أقول. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل أن لا يقصر عن معاتبة أخيه على زلته، لأن من لم يعاتب على الزلة لم يكن بحافظ للخلة، ومن أعطب لم يذنب، كما أن من اغتفر لم يعاقب. وظاهر العتاب خير من مكتوم الحقد، ورب عتب أنفأ من صفح. ولذلك أنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: ورب عتب أو عتب أو أنفع من صفح. لأن العتب حقيقة يمحص، خاصة العتب الرفيق اللطيف الذي يقصد منها الاستصلاح وإبعاد السلوك الذي يشين الأخوة ويوجد العداوة. فإذا جاء العتب اللطيف الجميل بالعبارات اللطيفة الرفيقة، هذا مما ينمي المحبة ويقويها، وهو مثل ما قال أولى من الصفح، يعني أولى من أن تصفح عنه بينك وبين نفسك، تقول تقدير الأخوة التي بيننا أتجاوز عن هذا، أولى من ذلك أن تصارحه بأسلوب لطيف ورفيق حتى يزول عنه هذا السلوك، فتزداد الأخوة جمالا وقوة. نعم. ولذلك أنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: إذا ما امرؤ ساءتك منه خليقة فكاتمته، فالوهن في ذاك تركب. كأنه الله أعلم، فالوهن مفعول تركب. نعم. فالوهن في ذاك تركب، أي تركب الوهن. نعم. لعلك لو عاتبته ثم لمته لسرك حتى لم تكن تتعتب. نعم. قال: وأنشدني الكريزي: فإن تكن العتبى فأهلا ومرحبا، وهق لها العقبى لدينا وقلتي، وإن تكن الأخرى فإن وراءنا مفاوذ لو سارت بها العيش كالتي. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: يعني قوله فإن تكن العتبى فأهلا ومرحبا، إن تكن العتبة، يعني إن كان المراد بمجيئك وكلامك المراد به العتبة، وأصل العتبة رجوع المستعتب إلى المحبة والمصافات. فإن كان يقول إن تكن العتبة فأهلا ومرحبا، وحق لها العتبة لدينا وقلتي. نعم. وإن تكن الأخرى فإن وراءنا مفاوز لو سارت بها العيس كالتي. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: لا يجب على العاقل أن يناقش على تصحيح العتاب بالإكثار مخافة أن يعني كان مجيئك ليس مجيء للعتبة والرجوع للصداقة والمؤاخاة، وإنما مجرد العذل واللوم والتشنيع والتشديد، فهذه بيني وبينك فيها مفاوز. نعم. مخافة أن يعود المعاتب إلى ما عوتب عليه، لأنه من عاتب على كل ذنب أخاه فحقيق أن يمله ويقلاه، وإن من سوء الأدب كثرة العتاب. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: لا يجب على العاقل أن يناقش على تصحيح العتاب بالإكثار مخافة أن يعود المعاتب إلى ما عوتب عليه، لأن من عاتب على كل ذنب أخاه فحقيق أن يمله ويقلاه، وإن من سوء الأدب كثرة العتاب، كما أن من أعظم الجفاء ترك العتاب. انظر إلى التوسط الذي يدعو إليه في هذا الباب، يقول إن من سوء الأدب كثرة العتاب، من سوء الأدب كثرة العتاب، يعني بعض الناس عتابه كثير، أي أمر يحصل مباشرة يعاتب، وإذا عاتب أكثر الكلام أيضا في المعاتبة. فيقول من سوء الأدب كثرة العتاب، كما أن من أعظم الجفاء ترك العتاب، من أعظم الجفاء ترك العتاب، يعني هذا الترك للعتاب فيه شيء من الجفاء. لماذا؟ لأن الخصلة من السلوك المشين إن وجدت في أخيك واكتفيت بأن تصفح عنه صفحا هكذا بينك وبين نفسك وتعفو عن خطأه للمحاسن التي أخرى الأخرى التي فيه، هذا فيه استبقاء منك أو نوع استبقاء منك لهذا السلوك المشين الذي فيه. لكن إن عاتبته برفق وضحت له الأمر بلين مع شيء من الشواهد والدلائل ربما صلحت حاله، فكان أجمل في الأخوة وأوثق. نعم. قال: والإكثار في المعاتبة يقطع الود ويورث الصد. ولقد أنشدني عبد الله بن أحمد النقيب البغدادي لابن المعتز: معاتبة الإلفين تحسن مرة، فإن أكثر إدمانها أفسد الحب. نعم، يعني هذا دعوة أيضا للتوسط. معاتبة الألفين أي من بينهما ألفة ومحبة تحسن مرة، يعني مرة من بعد مرة، يعني تحسن مرة أي قليلا، أما الإكثار منها وإدمانها هذه تفسد المحبة والمودة. إذا شئت أن تقلى فزر متتابعا، وإن شئت أن تزداد حبا فزر غبا. نعم، هذه مسألة أخرى في تتعلق بالزيارة، أن الزيارة المتتابعة تورث السآمة والملل، وإذا كانت عن وقت من بعد وقت فإنها تزيد الحب. نعم. قال: وأنشدني محمد بن أبي علي الصيداوي: إذا كنت في كل الأمور معاطبا خليلك لم تلق الذي لا تعاطبه، فعش واحدا أو سل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ذمعت، وأي الناس تصفو مشاربه. هذا كلام جميل، يعني ينبغي للإخوة والأصدقاء أن يستشعروه بينهم، لأن لا يوجد صديق سالم من الخطأ، لا يوجد صديق سالم من الخطأ. وإذا كنت في كل الأمور معاتبا خليلك لم تلق الذي لا تعاتبه، يعني لا يوجد صديق سالم من المعاتبة. لكن اغتفر لأخيك الزلات وتجاوز عنه، وإذا احتاج الأمر في بعض الأمور إلى شيء من المعاتبة اللطيفة تعاتبه على سبيل الاستصلاح له واستبقاء المودة بينكما. وأما إذا كنت تريد يعني أخا بدون عيوب فعش واحدا، يقول عش واحدا، عش وحدك، بمعنى أنه لا يوجد صديق بدون عيوب وبدون أخطاء، فعش واحدا أو صل أخاك، فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، يعني يخطئ ويصيب، عنده أخطاء وعنده أيضا محاسن. ثم يضرب على ذلك مثالا، يقول: إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى، يعني الماء الذي فيه شيء من القذى، ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه، لا بد أن يصيبك الظمأ. لكن إذا كنت تشرب على القذى ولن تظمأ لأنه ستجد الماء، أما الماء الصافي النقي دائما لن تجده. نعم. قال: أخبرنا محمد بن مهاجر قال: حدثنا محمد بن الحسن الذهلي قال: أنا أبي صائب قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تكثر العتاب، فإن العتاب يورث الضغينة والبغضة، وكثرته من سوء الأدب. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: قد فإن العتاب يورث الضغينة والبغضة، هكذا ضبطت، لعلها تراجع، يعني في ذهني أن هذا بضم الباء تراجع، والبغضة. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: قد ذكرت ما يشاكل هذه الحكايات في كتاب مروعات الإخوان، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر استحباب قبول الاعتذار من المعتذر. قال: أنبأنا علي بن الحسين بن عبد الجبار بن صيبين قال: حدثنا علي بن حرب الطائي قال: حدثنا وكيع الثوري عن ابن جريج عن العباس بن عبد الرحمن بن مينا عن جودان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتذر إلى أخيه فلم يقبل كان عليه مثل خطيئة صاحب المكس. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: أنا خائف أن يكون ابن جرير رحمة الله ورضوانه عليه دلس هذا الخبر، فإن كان سمعه من العباس بن عبد الرحمن فهو حديث حسن غريب. نعم، هذه الترجمة في استحباب قبول الاعتذار من المعتذر، يعني إذا جاء إليك أخوك وصديقك وقد وقعت منه زلة أو خطأ معتذرا معترفا بتقصيره طالبا العفو، فإن من الخلق أن تعفو عنه وأن تغفر له زلته وخطأه الذي وقع فيه، وهذا من الخلق قبول اعتذار المعتذر والصفح عنه. وأورد رحمه الله في صدر هذه الترجمة هذا الحديث عن جودان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتذر إلى أخيه فلم يقبل كان عليه مثل خطيئة صاحب المكس أو صاحب مكس. وصاحب المكس هو الذي يأخذ المال ويجبيه ظلما بغير حق من الناس، فيقول: من اعتذر إلى أخيه فلم يقبل كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس. وعلق أبو حاتم رحمه الله على إسناد هذا الحديث قائلا: أنا أخاف أن يكون ابن جريج وهو مدلس دلس هذا الخبر، فإن كان سمعه من العباس بن عبد الرحمن أي لم يدلس فهو حديث حسن، فهو حديث حسن وغريب. نعم، يكون حسنا لو لم تكن فيه إلا هذه العلة، لكن في الحديث أكثر من علة كما نبه على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله، حيث أورد الحديث في السلسلة الضعيفة، وأورد إسناد ابن أبي حاتم من كتابه روضة العقلاء أي هذا الإسناد الذي بين أيدينا، ونقل قول ابن حبان رحمه الله أبو حاتم، نقل قوله في هذا الحديث إنه حديث حسن إن لم يدلس فيه ابن جريج، فقال الألباني متعقبا: كلا، يعني ليس بحسن حتى وإن سلم من هذا التدليس، قال: كلا، فإن فيه عللا أخرى كما سترى، فإن فيه عللا أخرى كما سترى. وأوردها رحمه الله تعالى وتراجع في السلسلة الضعيفة له رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالواجب على العاقل. ومن العلل في هذا الحديث ما قاله أبو حاتم رحمه الله نفسه، قال عن جودان: ليست له صحبة. نعم. قال: فالواجب على العاقل إذا اعتذر إليه أخوه لجرم مضى أو لتقصير سبق أن يقبل عذره ويجعله كمن لم يذنب، لأن من تنسل إليه فلم يقبل أخاف ألا يرد حوض النبي ألا يرد الحوض على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن فرط منه تقصير في سبب من الأسباب يجب عليه الاعتذار في تقصيره إلى أخيه. ولقد أنشدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: إذا اعتذر الصديق إليك يوما من التقصير عذر أخ مقر، فصنه عن جفائك واعف عنه، فإن صفها شيمة كل حر. نعم، يقول: إذا اعتذر الصديق إليك يوما من التقصير عذر أخ مقر، يعني مقر بالذنب، فصنه عن جفائك واعف عنه، أي اقبل منه اعتذاره واطرح الجفاء الذي كان حصل منك له بسبب الذنب الذي وقع فيه، فإن الصفح شيمة كل حر. ومما تقدم في كلام أبو حاتم رحمه الله قوله: لأن من تنصل من تنصل إليه يعني اعتذر منه فلم يقبل أخاف ألا يرد على الحوض على الحوض. وهذه أيضا لعله يتيسر لبعضكم مراجعتها، هل ورد شيء يدل على ذلك؟ نعم. قال وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي شفيع من أسلمه جرمه إقراره بالجرم والذنب وتوبة المذنب من ذنبه إعتاب من أصبح ذا عتب. نعم، يقول شفيع من أسلمه جرمه إقراره بالجرم والذنب. شفيعه أي عند من أخطأ في حقه أنه أقر وجاء معترف أنه مخطئ وأنه مذنب طالبا العفو، فهذا يشفع له في أن يقبل منه توبته واعتذاره. قال وتوبة المذنب من ذنبه اعتاب من أصبح ذا عتب، يعني موجب لقبول توبته والرجوع للمصافات. نعم. قال أنبأنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا ابن عائشة قال غضب سليمان بن عبد الملك على خالد بن عبد الله فلما دخل عليه قال، خالد بن عبد الله هو القسري. نعم. قال يا أمير المؤمنين القدرة تذهب الحفيظة وأنت تجل عن العقوبة، فإن تعفو فأهل ذلك أنت فأهل ذاك أنت وإن تعاقب فأهل ذاك أنا. فقال فعفى عنه. نعم، يعني هنا أورد أن سليمان بن عبد الملك غضب على خالد بن عبد الله القصري فلما دخل عليه قال على وجه الاعتذار يا أمير المؤمنين القدرة تذهب الحفيظة. القدرة تذهب الحفيظة، المراد بالحفيظة الغضب والغضب والشدة التي يجدها على الغضب أو الحقد الذي يجده على الشخص الذي مثلا أساء إليه أو نحو ذلك. فالحفيظة أي ما تكنه النفس من ما تكنه النفس تجاه هذا الشخص الذي بدر منه أعمال مشينة أو تصرفات سيئة، فيقول له القدرة تذهب الحفيظة. وهذا يعني الكلمة مشهورة عند العرب، القدرة تذهب الحفيظة. القدرة تذهب الحفيظة، يعني قدرتك على الشخص وتمكنك من إيقاع العقوبة فيه تذهب الحفيظة أي تذهب الغضب عنك. وهذا إنما يكون في الكرام من الأشخاص، أنه إذا ظفر وتمكن من إيقاع العقوبة ثم عفا هذا من علامات كرم نفسه، لأن في نفسه أشياء عليه ثم تمكن من عقوبته وقدر عليه فتركه، فيقولون القدرة تذهب الحفيظة. تذهب الحفيظة أي تذهب الكامن في النفس من غضب وحقد وإرادة العقوبة ونحو ذلك. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى قال إن القدرة تذهب الحفيظة وأنت تجل عن العقوبة، يعني مقامك أكبر من أنك تعاقب شخص مثلي وقع في خطأ. ثم قال إن تعفو فأهل ذاك أنت، يعني أنت أهل عفو، وإن تعاقب فأنا أهل للعقوبة، يعني أنا فعلا وقعت في خطأ وأهل أن أعاقب، فعفى عنه. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى لا يجب للمرء أن يعتذر بحيله إلى من لا يحب أن يجد له عذرا، ولا يجب أن يكثر من الاعتذار إلى أخيه، فإن الإكثار من الاعتذار هو سبب المؤدي إلى التهمة. وإني لأستهب الإقلال من الاعتذار على الأهوال كلها، لعلمي أن المآذير يعتريها الكذب، وقلما رأيت أحدا اعتذر إلا شاب اعتذاره بالكذب، ومن اعترف بالزلة استحق صفح عنها، لأن ذل الاعتذار عن الزلة يوجب تسكين الغضب عنها. والمعتذر إذا كان مهقا خضع في قوله وذل في فعله. نعم. كما أنشدني المنتصر بن بلال أيا رب قد أحسنت عودا وبدعة إلي فلم ينهض بإحسانك الشكر، فمن كان ذا عذر إليك وهجة فعذري إقراري بأن ليس لي عذر. نعم. وأنشدني الكريدي وإني وإن أظهرت لي منك جفوة وألزمتني ذنبا وإن كنت مجرما لراض لنفسي ما رضيت لها به، أراك بها مني أبر وأرحم. نعم. قال أنبأنا محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا الفايض بن الخضر التميمي قال حدثنا عبد الله بن خبيق قال كان يقال احتمل من دل عليك وأقبل من اعتذر إليك. قال أنبأنا بكر بن محمد بن عبد الوهاب القزاز بالبصرة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو بشر قال نعم أعد أنبأنا قال أنبأنا محمد بن عبد محمد بن عبد الوهاب القزاز بالبصرة لا الأول أنبأنا قال أنبأنا محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا الفيض بن الخضر التميمي قال حدثنا عبد الله بن خبيط قال كان يقال احتمل من دل عليك وأقبل من اعتذر إليك من دل عليك يعني اجترى عليك نعم وأقبل من اعتذر إليك قال أنبأنا بكر بن محمد بن عبد الوهاب القزاز بالبصرة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو بشر قال سمعت أبي قال حدثنا مبارك بن فضالة عن حميد الطويل عن أبي قلابة قال إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمث له عذرا فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذر لا عذرا لا أعلمه. نعم هذا من كريم الخلق وجميل الصفح والعفو أنه إن بلغك شيء عن أخيك تكرهه التمس له عذرا وإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا أعلمه لعل له عذرا لا أعلمه. قال أبو حاتم رحمه ماذا يقول قائل وأنت تلومه إيش الكلمة وأنت تلومه يعني لعل له نعم لعل له عذرا وأنت تلومه لعل له عذرا يعني أحيانا تلوم شخص وهو عنده عذر لكن لا تعلمه ولو علمت العذر لما لومته ولهذا ينبغي الإنسان لا يتسرع للوم وإنما يلتمس المعاذير إن وجد عذرا بينا أو يقول لعل له عذرا لم لا أعلمه ولم أقف عليه. نعم قال أبو حاتم رحمه الله تعالى لا يجب للمرء أن يعلن عقوبة من لم يعلن ذنبه ولا يخلو المعتذر في اعتذاره في إحدى حالتين إما أن يكون صادقا في اعتذاره أو كاذبا فإن كان صادقا إذا جاءك شخص معتذرا لا يخلو من حالتين إما أن يكون صادقا في اعتذاره أو كاذبا فماذا تصنع في الحالتين فإن كان صادقا فقد استحق العفو لأن شر الناس من لم يقل العثرات ولا يستر الزلات وإن كان كاذبا فالواجب على المرء إذا علم من المعتذر إثم الكذب وريبته وخضوع الاعتذار وذلته ألا يعاقب على الذنب السالف بل يشكر له الإحسان المحدث الذي جاء به في اعتذاره ولا يعيب المعتذر أن ذل وخضع في اعتذاره إلى أخيه. نعم يعني في الحالة الثانية يكفي أنه جاء معتذرا. نعم قال وأنشدني الأبرش هبني أسأت كما زعمت فأين عطف فأين عاطفة الأخوة أو إن أسأت كما أسأت فأين فضلك والمروة. نعم يقول هبني أسأت كما زعمت فأين عاطفة الأخوة أو إن أسأت كما أسأت فأين فضلك والمروة. وأقول لا تلوموني في إلحاحي عليكم في البحث عن هذا الرجل له شعر حقيقة جميل في الخلق والأدب وجدير أن يبرز يعني شعره وأن يوقف أيضا على سيرته وحياته ولعلنا إن شاء الله في وقت ليس بعيد نجد من أحد طلاب العلم النابهين كتابا ينتفع به عن شعر هذا الرجل يجمع من هذا الكتاب وغيره إن تيسر مع التعريف بشيء من حياته. نعم قال وأنشدني محمد بن بكر الصيرفي وكنت إذا ما جئت أدنيت مجلسي ووجهك من ماء البشاشة يقطر. وإذا كان لا يوجد في الكتب شيء من شعره فهذا مما يحمد لأبي حاتم يعني حفظ لهذا الرجل يكاد يكون كل باب من أبواب هذا الكتاب ضمنه شيئا من شعره مرة يقول الأبرش ومرة يأتي باسمه كاملا عبد العزيز بن سليمان الأبرش ومرة يقول عبد العزيز بن سليمان ويكتفي فما يعني ما يكاد يمر باب إلا ويورد له فيه وهذا يدل على أنه تنوع شعره في الآداب وفي مجالاته المتنوعة. نعم قال وأنشدني محمد بن بكر الصيرفي وكنت إذا ما جئت أدنيت مجلسي ووجهك من ماء البشاشة يقطر فمن لي بالعين التي كنت مرة إلي بها نفسي فداؤك تنظر. نعم يقول يعني يذكر فيما سبق من حال معه يقول: إذا جئت أدنيت مجلسي قربتني ولقيتني بالبشاشة والوجه الطليق. ثم يتمنى عود ذلك، يقول: فمن لي بالعين التي كنت مرة إلي بها تنظر، يعني من لي بالعين تلك التي كنت تنظر إلي تلك النظرة بالابتسامة والتدنية والتقريب. نعم. قال: وأنشدني علي بن محمد البسامي: فهبني مسيئا كالذي قلت ظالما، فعفو جميل كي يكون لك الفضل، فإن لم أكن للعفو منك لسوء ما أتيت به أهلا فأنت له أهل. يعني أهل للعفو الجميل. نعم. قال: وأنشدني بن زنجي البغدادي: هبني أسأت وكان جرمي مثل جرم أبي لهب، فأنا أتوب كما أسأت، وكم أسأت فلم تتب. أحيانا القافية والتزامها يدخل بعض الشعراء بأمور يعني غريبة، يعني أبو لهب إيش الحاجة أن يقول جرم أبي لهب، ومن الذي يعني يقول مثل ذلك؟ جرم أبو لهب جرم يعني ما أشنع منه، وإساءاته ومعاداته للدين وللنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن اللسان يعف عن مثل ذلك، يعني يقول: وإن كان هبني أسأت وإن كان جرمي مثل جرم، ويذكر يعني مثلا إما شخصا أو مثلا جرما كبيرا أو نحو ذلك دون أن يسمي مثل هذا الشخص. نعم. قال: وأنشدني محمد بن أبي علي قال: أنشدنا الربع عن الأصمعي قال: آتيتك تائبا من كل ذنب، وخير الناس من أخطأ فتاب، أليس الله يستعفى فيعفو، وقد ملك العقوبة والثواب. نعم. قال: وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: أصيت وتبت كما قد أصى وتاب إلى ربه آدم، فقل قول يوسف: لا تثريبا لكم يغفر الله يغفر الغافر الراحم. لا تثريبا لكم يغفر الغافر الراحم. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نعم. قال: أنبأنا محمد بن محاجر المعدل قال: حدثنا محمد بن عبد الله الجزري عن حميد بن سنان الخالدي وكان نديما لأبي دلف قال: دخلت على أبي دلف يوما وبين يديه كتاب وهو يضحك، فقال لي: هذا كتاب عبد الله بن طاهر وفيه أبيات أحب أن أنشدك إياها، وذلك أني كنت استبطأته في بعض المؤامرات فكتبت إليه. المؤامرات يعني المشاورات، المؤامرات أي المشاورات، يقال آمرته في أمري أي استشرته، فيقول استبطأته في بعض المشاورات. أبو دلف أمير، وعبد الله أيضا بن طاهر أمير لخراسان. نعم. أرى ودكم كالورد ليس بدائم، ولا خير في من لا يدوم له أهد، وودي بكم كالآس حسنا وبهجة، له نظرة تبقى إذا فني الورد. يعني يتحدث هنا في هذا البيت عن وده وود صاحبه، فيقول: أرى ودكم كالورد، الورد جميل لكن رائحته لا تدوم ولا يدوم نفسه سرعان ما يذبل. أرى ودكم كالورد ليس بدائم، ولا خير في من لا يدوم له عهد. قال: وودي بكم كالآس، مثل ودي لكم مثل الآس، والآس هو الريحان فيما ذكر. قال: ودي بكم كالآس حسنا وبهجة، له نظرة تبقى إذا فني الورد. يعني الورد جميل وبهيج لكن سرعان ما يذبل وتذهب حتى رائحته، لكن الريحان تبقى نظرته ويبقى حسنه إذا فني الورد. نعم. فكتب إلي بهذه الأبيات. والمعروف أن الريحان يبقى ما لا يبقى الورد، ريحان يبقى من الوقت ما لا يبقى الورد، يعني الورد يذبل وتذهب نظرته وتذهب أيضا رائحته، أما الريحان يبقى فترة حتى وإن انقطع عنه الماء ييبس ويبقى نظرا وأيضا تبقى رائحته فترة طويلة. فماذا قال له؟ نعم. فكتب إلي بهذه الأبيات: شبهت ود الورد فهو مشاكلي، وهل زهر إلا وسيدها الورد، وشبهت منك الود بالآس في البقاء. نعم، يعني شبهت الود الذي منك بالآس أي بالريحان في البقاء. ولم تخلف التشبيه فيك ولم تعد. نعم، يقول تشبيهك فعلا صحيح دقيق. فودك كالآس المرير مذاقه وليس له في الريح قبل ولا بعد. نعم، يقول فودك كالآس يعني مذاقه مر، إذا أخذ منه حبة أو ذاقة فهي مرة شديدة المرارة، فودك كالآس المرير أي في مرارته ومذاقه وليس له في الريح قبل ولا بعد. نعم. قال أخبرنا عبد الكبير بن عمر الخطاب بالبصرة قال حدثنا أبو حاتم السجستاني قال عن العصمعي قال حدثنا عيسى بن عمر قال كان لأبي الأسود الدؤلي صديق فرأى منه بعض ما يكره، فقال أبو الأسود رأيت امرأ كنت لم أبله أتاني فقال اتخذني خليلا. لم أبله أي لم أمحصه، فقال لأن مقام المخاللة أيضا يحتاج إلى تمحيص، مثل ما مر معنا المرء على دين خليلة فلينظر أحدكم من يخالل. فخاللته ثم صافيته فلم ينقص الود منه فتيلا، فراجعته ثم آتبته عتابا رفيقا وقولا جميلا، فألفيته غير مستعطب ولا ذاكر الله إلا قليلا، ألست حقيقا بتوديعه وأتبع ذلك هجرا طويلا. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى الاعتذار يذهب الهموم ويجلي الأهزان ويدفع الحقد ويذهب الصد، والإقلال منه تستغرق منه الجنايات العظيمة والذنوب الكثيرة، والإكثار منه يؤدي إلى الاتهام وسوء الرأي. فلو لم يكن في الاعتذار المرء إلا إلى أخيه خصلة تحمد إلا نفي العجب العجب إلا نفي العجب عن النفس في الحال، لكان الواجب على العاقل أن لا يفارقه الاعتذار عند كل زلة. نعم. ولقد أنشدني الكريزي فانظر إلي بطرف غير ذي مرض فلطالما صح لي من طرفك النظر، أدرك بفضلك عظما كنت تجبره واجمع برفقك ما قد كان ينتشر. نعم، يقول انظر إلي بطرف غير ذي مرض، يعني بنظر معتدل ومنصف، فطالما صح لي من طرفك النظر أدرك بفضلك عظما أنت تجبره واجمع برفقك ما قد كاد ينتشر. يعني هو بهذه الأبيات يدعوه إلى المحافظة على بقاء الأخوة وعدم وقوع الانكسار والتهاجر والقطيعة، فيدعوه إلى استبقاء هذه الأخوة. نعم. قال أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري قال حدثنا الغلابي قال حدثنا مهدي بن سابق قال حدثنا عطاء بن مصعب قال قدم عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد على معن بن زائدة باليمن وكانت بينهما عداوة، فلما رآه قال له يا عبد الرحمن بأي وجه أتيتني ولأي خير أملتني؟ قال أصلها الله الأمير، اسمع مني حتى أنشرك بيتين قالهما نصيب في عمر بن مروان عبد العزيز بن مروان، قال وما هما؟ فأنشده ولو كان فوق الأرض حي فعاله كفعلك أو للفعل منك مقارب، لقلت له هذا ولكن تعذرت سواك على المستعطبين المذاهب. نعم، يقول أكمل. فقال أقم فإني لا أؤاخذك فيما مضى ولا أؤنفك فيما بقي. نعم، يقول يعني في البيتين اللتين أنشدهما على وجه الاستشهاد في هذا المقام، قال ولو كان فوق الأرض حي فعاله كفعلك أو للفعل منك مقارب، أي قريب، أوصافه قريبة من صفاتك وتعامله قريب من تعاملك، أو أنه فوقك في هذه الأوصاف، لقلت له هذا، وتروى لقلت له شبه، يعني لقلت إن هذا شبيه به، لكن تعذرت سواك، يعني مثل هذه الصفات وهذه الأخلاق، تعذرت سواك على المستعتبين المذاهب. والمستعتب هو طالب العتبة التي هي الرجوع إلى المحبة والصفاء. نعم. قال أنبأنا الخلادي قال حدثنا محمد بن موسى السمري عن حماد بن إسحاق قال ابن السماك لمحمد بن سليمان أو حماد بن موسى لكاتبه ورآه كالمعرض عنه ما لي أراك كالمعرض أني؟ قال بلغني عنك شيء كرهته. قال إذن لا أبالي. قال ولم؟ قال لأنه إن كان ذنبا غفرته وإن كان باطلا لم تقبله. قال فعاد إلى المؤانسة. يعني وجد فيه شيء من الإعراض والصدود فسأله قال يعني ما السبب؟ قال بلغني عنك شيء كرهته، نقل لي عنك. فلما عرف أن السبب هو أن شيء نقل قال لا أبالي، إذن كان الأمر يتعلق بشيء نقل لك عني فأنا لا أبالي. قال ولما؟ تعجب من كلامك، كيف لا تبالي؟ قال لما؟ قال لأنه إن كان ذنبا هذا الذي نقل غفرته، يعني عفوت عني فيه، وإن كان باطلا لم تقبله. فلا يخلو من هاتين، إن كان ذنبا فتعفو، وإن كان باطلا فلا يقبل الباطل. فعاد إلى المؤانسة. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: قد ذكرت ما يشاكل هذه الحكايات في كتاب مراعاة العشرة، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. نعم، أريد أن أنبه قبل أن أختم إلى أن غدا بإذن الله سبحانه وتعالى الخميس عندنا درس في هذا المكان بعد العصر في نفس الكتاب روضة العقلاء. غدا الخميس سيكون عندنا بإذن الله درس في روضة العقلاء في المكان نفسه بعد صلاة العصر. الأمر الثاني كتاب رسائل في التوحيد لشيخ الإسلام محمد عدهاب رحمه الله، يوزع يوميا من الساعة 5:30 مساء إلى أذان المغرب بمكتب التوعية رقم 2 فقط، مخرج الساحة الجنوبي بجوار المحكمة. وتدريس هذا الكتاب سيبدأ بإذن الله عز وجل بعد صلاة المغرب اعتبارا من الأحد القادم. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.